كيفية إنكار المنكر الذي يصدر من المؤسسات أو الأخطاء من المؤسسات الحكومية. هذا شيء وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم بين كيف ننكر المنكر بهذه الخطوات العظيمة: من كان يستطيع تغييره باليد كالسلطان أو نائب السلطان فإنه يزيل المنكر بيده ويؤدب العاصي، هذا من حق السلطان أو المحتسبين الذين نصبهم السلطان. فإذا لم يكن عندك سلطة ورأيت منكرا مخالفا للحق، ما هو بوهم ولا توهم أنه منكر وهو ليس بمنكر، إذا تحقق أنه منكر وأنت ليس عندك يد ولا سلطة تنكره بلسانك، إن أعطاك الله علما وأعطاك الله بيانا بلسانك بالمناصحة تنصح العصاة، تنصح المخالفين بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، تبلغ عنهم ولاة الأمور، تبلغ عنهم رجال الحسبة إذا كان فيه رجال حسبة تبلغ عنهم، هذا من الإنكار باللسان. إذا لم يكن عندك علم ولا مقدرة باللسان فأنت تنكر المنكر بقلبك، ما ترضى بالمنكر أبدا، لا بد من إنكار المنكر، لكنه درجات بحسب الاستطاعة. فإذا لم يكن عندك سلطة ولم يكن عندك علم وبيان فتنكر المنكر بقلبك. كل مؤمن من العام والعالم كلهم يستطيعون الإنكار بالقلب، هذا ما يعجز عنه أحد، تنكر المنكر بقلبك فتبتعد عن المنكر وأهله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فابتعد عن مجالس المنكر، ولا تقول أنا منكر بقلبي، ما هو ضارا، أنا أنكرت عليهم ولا امتثلوا أبقعد معهم، أنا أديت اللي علي. نقول لا، ما يجوز لك تقعد معهم ما دام أنهم لم يمتثلوا ولم يقبلوا واستمروا على المنكر، فابتعد عنهم إلى مجلس آخر حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. الشكر يا عباد الله ليس هو باللسان فقط، الشكر له أركان ثلاثة لا بد أن تتحقق جميعا، فإذا فقد واحد منها لم يحصل الشكر. الأركان الثلاثة: الأول التحدث باللسان، تحدث بنعمة الله باللسان وذكر النعمة لأجل القيام بشكرها، قال الله جل وعلا لنبيه: وأما بنعمة ربك فحدث، لما ذكر عدد نعمه عليه: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اذكر نعمة الله، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فلا تضف النعمة إلى غير الله، لا تضفها إلى نفسك ولا إلى أحد، بل الله هو المتفرد بهذه النعمة التي وصلت إليك فاشكرها. أولا التحدث بها بلسانك واذكرها بلسانك، ولا تقل هذه من فلان وعلان، بل قل هي من الله. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا في قلبك، لأن هناك من يذكر النعمة ويحمد الله بلسانه لكنه لا يعترف أنها من الله، بل يرى أنها بحوله وقوته وجهده وكده وعمله وحذقه، كما قال قارون لما ذكره قومه. قارون آتاه الله من الخزائن والأموال الشيء العظيم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الجماعة ما يحملون المفاتيح، مفاتيح الخزائن من كثرتها. إذ قال له قومه لا تفرح، يعني فرح الأشر والبطر تكبر، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا كان جوابه المسكين؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، ليس لله فضل في ذلك، أنا حصلته بكدي وكسبي وخبرتي بالصنايع وخبرتي بالتجارة، ما قال هذا من الله، قال هذا أو أنا مستحق له عند الله، ما هو بفضل من الله، أنا مستحق على الله، هذا حقي، كما يقول كثير من الناس هذا حقوقنا وهذا حقنا، ما يقول هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومن من الله، فيحمد الله على ذلك وينظر إلى من حوله من الفقراء والمساكين، بل ينسب هذا إلى كده وكسبه وحيله وغير ذلك، وظيفته، خبرته، شهاداته إلى غير ذلك. لا، هذا من الله عز وجل، وإلا غيرك، قد يكون غيرك أحذق منك وأعرف منك، ولكن الله ابتلاك، امتحنك بهذا المال وهذه النعمة، أشكر الله عليها. الأمر الثالث وهو الركن الثالث من أركان الشكر، صرفها في طاعة الله جل وعلا، في طاعة المنعم، لا تصرفها في المحرمات، في الإسراف، في التبذير، في الأسفار إلى البلاد الكافرة للشهوات المحرمة، اصرفها في طاعة الله عز وجل، لا تصرفها في فتح المحلات التي تنتج الشرور، تنتج المعازف والمزامير، وتنتج الأغاني، وتنتج الآثام، والمحلات التي لا تنتج إلا الشر، تفتح على الناس باب شر، تنشر الشر بمصانعك ومحلاتك، هذا من كفر النعمة، كفر بالعمل. الله جل وعلا قال لنبيه سليمان لما علمه ما علمه وأعطاه من الملك ما أعطاه، قال له اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعني لما أعطى داود عليه السلام داود عليه السلام أعطاه الله أنه علمه صناعة الدروع، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال وأودي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وهي الدروع، وقدر في السرد، واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب أليم. يعملون له ما يشاء، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فسمى العمل الصالح بالمال الصالح، سماه شكرا لله عز وجل. وهذا يدل على أن العمل السيء من المال فتح المحلات الفاسدة، المنتجات الفاسدة، الأسفار المحرمة، الشهوات المحرمة التي ينفق الأموال فيها، هذا كفر، كفر لنعمة الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نفهم المسائل على وجهها. فتجب طاعة ولي الأمر لما في ذلك، ما هو من أجل مصلحة ولي الأمر كما يتصور بعض الناس، بل من مصلحتنا نحن، المصلحة ترجع إلينا. ولي الأمر ما عليه إلا التعب، عليه إلا الأخطار، أعانهم الله وسدد خطاه. نحن الذين نرتاح في الأمن والاستقرار والراحة، أما ولاة الأمور فهم يتحملون التعب والمشاق، ولكن الله جل وعلا بعثهم لنا رحمة بنا، فعلينا أن نعرف هذا وأن نتذكره. وهذا مذكور في عقيدة أهل السنة والجماعة، فمن أصول أهل السنة والجماعة طاعة ولي الأمر المسلم، وإن كان عنده تقصير، وإن كان عنده مخالفات، وإن كان عنده شيء لا يصل إلى حد الكفر والخروج من الإسلام. سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له إن فلانا تقيا، فلانا إن فلانا تقيا مستقيما في دينه لكنه ضعيف في رأيه، وإن فلانا قوي في رأيه ولكن عنده ضعف في الاستقامة، أيهما يصلح للولاية؟ قال الذي عنده رأي قوي ولو كان ضعيفا في بعض الأمور الدينية، لأن ضعفه على نفسه وقوة رأيه للمسلمين. هذا هو الفقه في دين الله، هذا هو الفقه في دين الله. فيقدم ذو الرأي السديد والسياسة الحكيمة، وإن كان ليس على استقامة تامة ما لم يصل إلى حد الخروج من الإسلام، يقدم على غيره، لأن ضعف التقي على المسلمين، ورأي العاصي السديد هذا للمسلمين. فينظر إلى هذا. لهذا كان المسلمون في مختلف العصور يطيعون ولاة الأمور على ما فيهم من النقص وعلى ما فيهم من الملاحظات، كانوا يطيعون ولاة أمورهم لأنهم أخذوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة سمعي والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الذي يقي من هذا الاختلاف؟ هو لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا يقي من الاختلاف، هذا يوفر الأمن والاستقرار والحمد لله. فعلينا أن نفهم المسائل على وجهها. ما هو دور طالب العلم في نشر الأخلاق الكريمة في المجتمع؟ عليه أن يعمل بكتاب الله وسنة رسول الله ويكون قدوة حسنة لغيره، فلا يأمر الناس وينسى نفسه. تأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا يعني بغضا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعلى طالب العلم أن يكون قدوة حسنة في نفسه قبل أن يدعو الناس يمتثل هو، والذي يمتثل في نفسه فإنه يكون داعيا إلى الله ولو لم يتكلم. إذا نظروا إليه ونظروا إلى عمله فإنه يكون داعية إلى الله بفعله قبل قوله. نعم. ما هو علاج ضعف الهمة في طلب العلم وفي أداء الأعمال الصالحات؟ ما في شك الإنسان يكون عنده كسل ويكون عنده خمول، لكنه يصبر على طلب العلم، يصبر على المشقة. العلم هو يؤخذ بالراحة ويؤخذ العلم مع المشقة والصبر تحمل على ذلك، فيصبر ويكون عنده عزيمة ورغبة في طلب العلم ويصبر على مشقة الطلب وطول المدة. نعم. يقال إن رجلا يطلب العلم وأشكلت عليه مسألة عاجز عن حلها مع كل الوسائل التي بذلها، فأراد أن يستسلم لليأس، بينما هو مستلق على ظهره وإذا بنملة تحمل معها شيئا وتصعد الجدار، كل ما شارفت على الوصول سقطت، ثم تعود مرة ثانية وتحمل، تعود مرة ثالثة، المرة الأخيرة صعدت. فقال سبحان الله، هذه نملة ما أيست، تحملت المشاق حتى وصلت إلى مطلوبها، أنا لا أصبح مثلها. فصبر فظفر وأدرك مطلوبه. نعم. والشاعر يقول: اطلب العلم ولا تضجر، فإن آفة العالم أن يضجر. أما ترى الحبل بتكراره على الصخرة الصماء قد أثر. نعم. ما هي الأسباب المعينة على الثبات على السنة؟ أول شيء سؤال الله عز وجل، تقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الرسول كان يقول هذا وهو معصوم عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يأمن أن الله جل وعلا يغير عليه، فيقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الدعاء أول شيء، الدعاء. ثانيا التعلم، تعلم العلم النافع الذي تعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال والخطأ من الصواب، تتعلم على أهل العلم وفي مدارس العلم ومجالس العلم هكذا. نعم. فالصحة في الأبدان والاستقرار في الأوطان هذا من أكبر النعم على المسلمين، يجب شكرها، عدم كفرها. لما لم يقبلوا هذه النعمة قال الله جل وعلا فيهم: وضرب الله مثلا قرية، يعني أهل مكة، كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، جاءهم رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه، كفروا هذه النعمة، فماذا حل بهم؟ حل بهم أن الله أزالهم وفتح مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وزالت سلطة قريش على هذا البلد لأنهم كفروا نعمة الله عليهم. وهذه سنة الله في خلقه، فنحن إذا لم نشكر نعم الله علينا، وكما ترون فإن الله بالمرصاد سبحانه وتعالى، الذي حل لمن قبلنا لما كفروا بنعمة الله يحل بنا. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. فعلينا أن نخاف الله سبحانه وتعالى. أن رحمة الله أن المسلمين يجتمعون مع ولي أمرهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يكون من بعض الولاة من بعده من بعض المخالفات وبعض الأمور التي تؤخذ عليهم، قالوا: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث آخر: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. فالاجتماع مع ولي الأمر المسلم أمر مطلوب وواجب على المسلمين، لا يجوز التفرق في هذا الاختلاف، لأن هذا يفرح الأعداء ويفتح الباب على المسلمين ويتطور إلى أن يكون اختلافا مسلحا. فحسما لهذا نتنازل عن آرائنا إلى آراء أو رأي ولي الأمر ما لم يخرج عن كتاب الله وسنة رسوله، ما دام له احتمال متسع فإننا ننزل عليه جمعا للكلمة. قال: ولذلك خلقهم، الله خلقهم للاجتماع ولم يخلقهم للتفرق. ولذلك خلقهم، خلقهم للاجتماع على طاعته وعبادته، وإن اختلفوا في بعض النظريات التي لها وجه من النظر. فيجب أن نتنبه لهذا.